يا هوى يا ليت ما التقينا وجمعنا طريق. لا يا هوى وشلون بس تقسى وشكلك رقيق. في كل مكان حب وحنان كنا في دنيا كلها خير. هذا الزمان ما له أمان ما ندري بكرة وش يصير. كنا في دنيا كلها خير ما ندري بكرة وش يصير. يا الوداع يا الوداع يا الوداع. كنت أشوف أن الظروف أقوى من الحب بكثير. يا الوداع مركب ضياع غرقني في بحر غزير. كنت أشوف أن الظروف أقوى من الحب بكثير. يا الوداع مركب ضياع غرقني في بحر غزير. هذا الشقا لا ما لقاه غير قلبي يحرقه. يا العذاب لك ألف باب والفرح مني تسرقه. غير قلبي يحرقه. يا العذاب لك ألف باب والفرح مني تسرقه. نعيش الحب احنا ونحيا معاه حتى الفراق ما كنا نلمح. لا يا الوداع يا الوداع يا الوداع. الغروب بعض الدروب فيها شموع تنطفي. هذا الزهر بعد الكسر يموت لونه يختفي. فيها شموع تنطفي. هذا الزهر بعد الكسر يموت لونه يختفي. لما أمر بين البشر وحيد قلبي منكسر. أبكي بعين وضحك بعين وحالي لا لا ما يسر. وحيد قلبي منكسر. أبكي بعين وضحك بعين وحالي لا لا ما يسر. نعيش الحب احنا ونحيا معا حتى الفراق ما كنا نلمح. لا يا الوداع